لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي صاحب الإمام أحمد. ولازلنا في الكلام على مسألة التعامل مع أئمة الجور، والآن ندخل في يعني آثار في الكلام على أعطياتهم، في الكلام على أعطياتهم. ذكر ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث، وهو يعني يثني على إسماعيل التيمي صاحب الحجة في بيان المحجة، أنه لم يكن يدخل على السلاطين، ذكر هذا عن أبي طاهر السلفي عنه، وذكر عن أبي العلاء العطار أنه لم يكن يقبل للظلمة عطية ولا مسجدا ولا مدرسة، ولم يأخذ منه مسجدا ولا مدرسة، وإنما كان يجلس في بيته ويقرأ الحديث. وهذا يعني يذكرونها، وهذا في تراجم متأخرين فيما يرى، ومع ذلك كان يذكرونها في المناقب. يقول المصنف: سمعت إسحاق بن داود قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال قلت لسفيان الثوري إني ورثت أرضا بالسواد كانت قطيعة لأجدادي، يعني أقطعها لهم السلطان أعطاهم إياها، أفأبيعها؟ قال لا. قلت أهبها؟ قال لا. قلت فما أصنع بها؟ قال دعها. فتركتها فوثب عليها أهل بيت فتركها فوثب عليها أهل بيتي فأخذوها أو نحو هذا. وهذا السند الصحيح للثوري، وفيما يظهر أنه رآها يعني لا تحل له. قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: لو أن رجلا اغتصب دارا فدفعها إلى أبي كنت ترى أن أوقفها؟ قال لا، تردها إلى صاحبها الذي أخذت منه. وهذا أحمد يفتي بمعنى ما يفتي به الثوري، غير أن الثوري كان يجهل المالك القديم. سمعت إسحاق بن دا هي أعطيت أمير اعتبرها غصب، أي لأنه أي يعني من حقوق المسلمين يأخذ ويعطي الناس، ومرت معنا آثار هذه أنهم لم يكونوا يقبلون لهذا الاعتبار. أنا ما أعرف، ما أعلم، أي حتى ما كانوا يجلسون على سرائرهم وغير هذا. قال سمعت إسحاق بن داود بن صبيح بن صبيح قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا قال سعيد بن عبد الغفار قال سألت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن المبارك عن الشرب من ماء يكون في أرض مغصوبة، رقم 238، فلم يروا به بأسا. فقلت لأبا بكر بن عياش: ما ترى في الرجل يبل الطين من ذلك الماء يطين به أو يضرب لبنا فكرهه؟ قال: لا يعجبني بشيء ينتفع به إلا ليشرب. ليشرب لأن هذا مأذون به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن حبس فضل الماء أو عن بيع فضل الماء، فالماء الزائد عن الحد هذا يشرب منه، هذا حق لك لا إشكال، لكن أن تأخذ هذا المال وتستخدم لغير الشرب كرهه. قال سعيد: وسألت أبا بكر بن عياش عن سقي الزرع من الماء المغصوب قال: أكره الزرع. فقلت لحفص: إن لنا بالشام بستانا فربما فجرنا الماء إلى الدار في بئر قد حفرناها الماء للشرب منه كي يصفو، وعلى البئر عنبة تحمل فهي تشرب إذا فجرنا الماء إلى البئر. فقال: إن كنت تنوي شربها إذا فجرتها فلا تأكل من حملها، وإن كنت لا تنوي فشربت فلا أرى بأسا. فحتى كره تلك النخلة التي أو العنبة، شجرة العنب التي تسقى بغير قصد، هم يعني يحفرون طريقا للماء فيصيب الشجرة، وهم يريدونه للشرب فقط ولكن يصيب الشجرة فكان يكرهه. وقال: سمعت محمد بن علي بن شقيق قال حدثني عبدان عن سفيان بن عبد الملك أن عبد الله اشترى له قتا فرآه أخضر فقال للبائع: أتدري من أي نهر سقي؟ قال: قالوا من نهر بساباذ. قال: ويحك، أمرتك أن تشتري من أرض صافية، أمرتك أن تشتري من أرض صافية. ويبدو أن هذه الأرض كانت أيضا موصوبة لبعض أئمة الجور. ذكر ابن تيمية في المنهاج أنه من حماقات الرافضة أنهم لا يشربون من بئر حفرها يزيد، يبدو أن مسألة الشرب هذه. قال: وسمعت أحمد بن الخليل قال حدث الحسن بن عيسى قال سمعت المبارك قال اشتريت بالمدينة تمرا بعشرة دراهم فجعلت أتعجب من جودته، فلما اكتلته وأعطيته الثمن قلت ما أجود هذا التمر؟ فقال البائع من أرض فلان، فسمى لي أرضا صافية. فقلت كيف أصنع هذا؟ لا يستطاع رده، قد اشتريته والأمر فيه أن أرده على صاحب الأرض، فتصدقت به عن صاحب الأرض. قال الحسن فقلت له إن في طريقنا هذه أرضين صافية، فسمها لي أتنكبها. فقال لي لا يرد أن تعرفها، فإنك ما لم تعرفها مباح لك أن تشتري منها. وهنا على حكم شيء ما يسمى بالمحميات، الناس شركاء بثلاثة: الماء والأرض والنار. فحقيقة إن لم تكن هناك مصلحة شرعية تقتضي هذا، فالذي يظهر في مثل هذا أنه غصب لأراضي المسلمين إن كان يملكها أحد، إن كان يملكها أحد. وأيضا إن كان لا يملكها أحد، فحرمان المسلمين من الانتفاع بها وهم شركاء بها ما لا يجوز، إلا أن يكون هناك تعدي من بعض الناس فيرى الإمام من باب المصلحة الشرعية أن يمنعهم من هذا التعدي. عندك الحاشي يقول الأرض الصافية هي الأملاك والأراضي التي جلع عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، وقيل هي الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته. هو هذا هو الصواب، هذا الثاني هو الصواب. لو كان الأول ما عاد يعني يتورعون عن شيء منها. بعدين هي الأول اللي هجرت شلون من القاعد شو اسمه يسقون منه ولا حتى تنزرع؟ أي قلت لأبي عبد الله مررت بضيعة رجل فاشتريت منها ثم تبينت أنها صافية ترجع إلى القرية. قال ترجع إلى القرية فتنثر الزاد وتخرج ولم يقل لي خذ الثمن. سمعت عبد الصمد بن محمد بن مقاتل يقول كنت عند بشر بن الحارث وإذا سماك معه سمك في سلة فجعلوا يشترون منه، فلما فرغ جعل السماك يمدح السمك ويقول هذا من دجلة العوراء، فقال بشر ردوه، فجعلوا يلقون السمك في سلته. فقال السماك ما لكم لما رددتموه تريدون أن أزيدكم؟ فقام السماك فذهب فأبوا. فقام السماك فذهب فقلت لبشر أي شيء هذه دجلة العوراء؟ قال هذه كانت لأم جعفر فأخذت منها. سألت أبا عبد الله عن الشراء منها فكرهه. قال أبو نصر بن كردي دجلة العوراء خلف منزل أحمد بن حنبل عندنا. سمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن قال وأخبرني إبراهيم بن سلمة قال كان أبي سلمة بن سلم يتغدى يوما وعلى الخوان بقول حسان، الخوان السفرة تقريبا فيما نراه، وكان يأكل منها. فقال ما رأيت بقولا أرطب ولا أطيب منها، من أين هذا؟ قال من قالوا من حاطب مسلم. فقام من الخوان فاستسقى حتى رمى به. يقال أنه بكر الصديق هو الوحيد الذي لما أكل حراما استقى فقى، وهذا لا، عندنا شخص آخر. وسمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول حدثنا الحسن قال سألنا بن المبارك عن صاحب هذين الأراضين المغصوبة وإذا حلل أن تزرع أو تسكن، قال لا أرى به بأسا فيما بينك وبين الله، ولكن كيف بالقدوة؟ فتركها أحب إلي. يعني حتى لو أصحاب الأرض الذين غصبت منهم حللوك وقالوا لك خلاص إذا أردت أن تزرعها ازرعها ما دام أنك تملكت أصلها. فقال فيما بينك وبين الله لا أرى، ولكن الناس يقتدون بك ويذهبون يزرعون أراضي لم تحلل لهم، فأرى أن تترك. وهذا من فقه السلف جيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني رأى على بعض الصحابة صفرة شيء يشبه الطيف فقال له هذا ليس بطيف، هذا كيت وكيت، قال أنكم أصحاب محمد يقتدى بكم، أنا رأيت ظننته طيبا فلا بد أن تتركه للإيهام. وهذا فقه عميق من السلف. أما اليوم فمثلا بعض الناس تجده يجوز لبس الذهب المطلي أو ما يشبه الذهب، يقول لك لا هذا ليس ذهبا حقيقيا البسه لا إشكال، ولكن كيف بالاقتداء؟ الناس يرونه يظنونه ذهبا. وهذه مسائل الظاهرية في الإفتاء في الفقه وعدم المراعاة كثيرة جدا. يعني حتى من الناس مثلا لو فرضنا مثلا أنه أمر التلفاز مثلا أن التلفاز جائز، أنت رجل يقتدى بك تدخل التلفاز إلى بيتك ولا يدري أنت ماذا تشاهد لكن يستدلون بفعلك أنه هذا الدش على على على بيتك، يقتدون بك يقولون هذا الشيخ فلان، هذا فلان على بيته دش، هذا فلان يحضر التلفاز. ها أنا والله أتيت به ووضعت قنوات معينة وكما يقول بعض أتابع أخبار المسلمين وأتألم وأفعل وأفعل. لا سبحان الله، والناس ما يدرون يقتدون بك. وهذا الإمام أحمد لما رأى رجلا من أصحابه مع رجل مع شاب أمرد، قال له من هذا؟ قال هذا ابن أختي. قال لا تجلس معه. قال إنه ابن أختي. قال يقتدى بك أنت، ينظر إليك، من كل الناس يعلمون أنه ابن أختك، لكن ينظرون هذا الشيخ يمشي مع أمرد، فنذهب نحن نمشي مع أمرد وفي قلوبنا ما في قلوبنا. هذا فقه سلفي في عدة آثار عن السلف، وهذا مما أهمله كثير من مصدري الفتية الآن، يعني حتى ألغوا باب اسم الورع. باب الورع عند كثير من العامة وعدد من المفتين ملغي، حرام بين وحلال بين، بينهم أمور مشتبهات. هذا أبدا، هذه المشتبهات دائما. الأصل إباحة، الأصل الحلة، الأصل أصل أصل أصل ما مباشرة. قال سمعت الفزاري يقول لا تنزلها وإن أذن لك صاحبه ولا تزرع فيها، لأنها عندي لو كانت في يده لم يفعل. وهذه الفتوى أقعد، هو لم يأذن لك إلا لما أيس من إرجاع أصلها، فقال خلاص ازرع. بعضهم يذكرون قصة يعني قصة سخيفة في الورع عن بعض أهل الرأي، أنه سرقه رجل فصار يركض خلفه ويقول وهبتك وهبتك، قل نعم، يعني لكي لا يأثم. هو نيته السرقة هو نيته السرقة يعني، فسواء حللته أو لم تحلله هو سارق أصلا، وأنت لو كان بيدك لم تهبه، ولكن لما أيست هو هرب صرت تلحق خلفه وتقول، ويذكرها بعض القصص ويهزب رأسه يقول انظر الورع وانظر أنه كيف لا يريد. هذه حماقة يعني، أصلا قصة حماقة. يقول عن بعض أهل الرأي أنه سرقه رجل فصار يركض خلفه ويقول وهبتك، قل نعم وهبتك، يعني لكي لا يأثم. قال سمعت إسحاق بن داود بن صبيح قال حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال حدثنا سالم بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان كره أن يزرع في أرض الصافية. طيب أنت ألا تقول أنها تملكها الملك؟ نعم لا أشكال، لكن من الناس من يزارع يذهب ويقول أريد أن أزرع فيها، فيقولون له خلاص عقد المزارعة على الثلث على النصف، وهذا كثير، وهذه كلها تنقض ما يسمى بالنظام الاشتراكي وكذا. قيل لأبي عبد الله وأنا أشاهد الأرض المغصوبة ترى أن يتجر الرجل فيها؟ قال لا. قيل له فيصلي فيها؟ قال حسبك. ونعم الإمام أحمد كان يذهب إلى أن الصلاة لا تصح فيها، وادع ذاك الباقلاني ولا علاقة له بالفقه أنه هذا قول أحمد خلاف الإجماع، وتبعه النووي أنه أحمد خالف الإجماع. فكان ابن تيمية يعني في التسعين يتكلم على الباقلاني وقال يعني هذا من هنياته، يعني من أين له أن السلف كانوا إذا سئلوا عن الصلاة في أرض مغصوبة يبيحون يصححون الصلاة، وفدعوا الإجماع على خلاف قول أحمد، هذا يعني من جهله. قال سمعت أبا بكر بن أبي عون قال حدثنا محمد بن عويد الطنافسي قال عن العوام بن حوشب قال حدثنا الباهلي رجل من أهل الشام قال قال عمر الخطاب عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنصور. قيل ومن المنصور؟ قال كاتب المصنور. عندك؟ طيب. قيل ومن المصنور؟ قال كاتب يصانع العريف فيأكل هذا ويأكل هذا أو يترك الإسم غلولا في ديوان المسلمين. لم أجد هذا الأثر ولم أعثر على كلمة مصنور في معاد المغلوب. مهيه. يعني الرجل يكتب لقضاة الجور يصانع العريف ويكتب لهم، وهذا الله المستعان يعني، هذا ومن أعظم الإعانة على الظلم العمل بهذه المحاكم اللي تحكم بالقوانين الوضعية، حتى ما يسمى بالأحوال الشخصية اليوم. ما يسمى بالأحوال الشخصية اليوم فيه أحكام كثيرة تخالف إجماعات الفقهاء ولا يحكمون فيها الشريعة، وكذب خصوصا ما يتعلق بأمر النفقات، ثم أنهم يسيرون على مذهب تلفيقي يأخذون من قول كل فقيه ما يعجبهم. ففي الطلاق يأخذون بكلام ابن تيمية، في الباقي يأخذون كلام مالك، بعض مذاهب مالك خصوصا في الكنايات في الطلاق مثل الخلية والبرية وغير ذلك، هذا لا يعملون به نهائيا، يعني حتى بعض أعمالك يراها ثلاثا تابعة لبعض الصحابة. لكن الله المستعان. قال سمعت الحسن بن شوكر يقول كنا عند الفضيل فصلى الإمام العصر وتحلق الناس حول الفضيل فقالوا يا أبا علي حدثنا رحمك الله، فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال إن كان هذا لله فما أحسنه، إن كان هذا فما أحسنه، ثم أشار إلى الطواف فقال ترى ما ترى لعله أن يكون فيهم يماني لا يعرف الرياء. الطواف. الآن يعني يذكر آثارا في الإخلاص لما تكلم في باب إتيان السلاطين وكذا، ويبدو أن المروذي لما صنف هذا الكتاب أراد أن يجمع ما كان عليه أئمة السلف وخالف فيه المشيخ الذين يراهم، فأراد أن يعلمهم أخلاق السلف وكيف كانوا. فالآن يتكلم على أمر الإخلاص. فهذا الفضيل بن عياض يعني يقول إن كان هذا لله فما أحسنه على الذين يطوفون بالبيت، قال لعله أن يكون فيهم يماني لا يعرف الرياء. والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد عبد الوهاب قال سمعت سفيان الثوري يقول لو علمت أحد يطلب الحديث لله لأتيته إلى منزله حتى أحدثه أو كما قال. يعني هذا يقول سفيان الثوري في زمنه، وبرهان أن المرأة لا يطلب الحديث لله أو أنه يطلبه لغير الله أنه تراه حريصا على المنافسة، تراه حريصا على المنافسة على الدنيا، وتراه بعضهم من علامات عدم الإخلاص أن تراه يعكف على علم معين فقط، هذا العلم يكون له حفاوة عند العامة. فمن الناس من ترى، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، تراه مثلا حريص على الفقه كي يصير مفتيا وكذا، ولا يحرر في أبواب أخرى أهم أحيانا من كثير من مسائل فقهية، ولا ترى له كذا يعني حتى يد في أمور القلوب وما سواها. ومنهم من تراه حريصا على الوعظ والقصص، وهذا باب حسن من الدين، ولكن من الناس من تراه حريصا على هذا. ومن ذلك أن يكون المرء مصانعا، وأن يكون مداخل للأمراء والملوك ما آكلا بعلمه شيئا من دنياهم، أو مصانعا للعوام. بل اليوم في الحقيقة مداهنة العوام أعظم من مداهنة الملوك. ومن الناس يعني من يكون طلبه لبعض العلم شفاء لغيظ نفسه من زيد أو عمر أو بكر من الناس، فهذا أيضا لا يكون له فيه نية أو انتصار لنفسه، يبدأ الأمر يأمر بمعروف وينهى عن منكر، فإذا أوذي تحول الأمر انتصارا لنفسه، فتراه همه في هذه الدنيا أن يغيظ من آذوه ولو بالباطل، فالنية عنده تنقلب تماما، فيحرص الإنسان يخاف الله في هذا. قال سمعت عثمان بن محمد العبسي يقول سمعت أبا خالد الأحمر يقول كنا في دار فدخل سفيان الدار الداخل يتوضأ للصلاة، قال فدخل الوالي عليه فقال السلام عليك يا أبا عبد الله، فقال له سفيان اتق الله في الرعية أو في المسلمين. يعني حتى ما رد عليه السلام، وهذا صحيح. عثمان بن أبي شيبة، وهذا سناص صحيح لسفيان الثوري مباشرة أول ما جاءه وسلم عليه، وجاءه للدار جاءه للدار، فمباشرة سفيان قال له اتق الله في الرعية وفي المسلمين. قال سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت أبا نعيم قال سمعت أبا نعيم يقول قال سفيان إنهم وإن دغدقت بهم براذينهم فإن ذل المعاصي في قلوبهم، يقصد هؤلاء أهل الدنيا وعلى رؤوسهم أئمة الجور. سمعت محمد الصباح يقول أخبرنا جرير عن ليث قال إن أول طغيان هذه الأمة كان ركوب البراذين، والبراذين نوع معين من الخيول الأعجمية الذي يدرب، هذا أول طغيانهم، فكيف لو رأوا اليوم هذا يعني ما حصل، واليوم هناك شيء في حكم البراذين أو ما هو أشد في السرف والخيلاء. فيما نراه من بعض المنتسبين للعلم والله المستعان، بل بعضهم يسير في موكب خلفه أناس وأمامه أناس شأنه شأن الملوك بالضبط. وهذا يتكلم على عمر بن الخطاب لما ركب برذونة ورأى مشيته فيها تبختر فقال لعنك الله ولعن من قبحك الله وقبح من علمك، وهذا صحيح عن عمر. ولما عاتبه أبو عبيدة فيما ركب في مركبه قال إن قوم عزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في دين غيره هذلنا الله، قال في دين غيره أو في شيء غيره. قال وحدثت عن رجل من أهل العلم عن ليث بن سعد قال حدثني إبراهيم يعني بن نشيط قال حدثنا عمار بن سعد أن رجاء بن حيوة دخل على عبد العزيز بن مروان عند مسيره إلى الشام فقال له انظر من يحشر معك أنا يوم القيامة، فإن الوالي يحشر يوم القيامة وعماله، وحتى العامل ينظر ويبدو فيها أخبار عن السلف ما فعله الإمام أحمد في ذاك رجل إيش اسمه؟ لا اللي أخذ الثغور إيش اسمه؟ هذا ما هو بس قال هو رحمه بالطهر اللي كان ولاه على الثغور أحد أهل الحديث، إنما أحمد ما كان يسمع منه، وجاء الإمام أحمد وقال يا أبا عبد الله أني رجل يسمع مني الحديث فإذا عملت هذا المعامل لم يسمع مني أحد، فقال كيف بك إذا جاء يوم القيامة وقيل أين ابن طاهر وأتباعه، وابن طاهر كان يحكم بالشرع في الجملة، فكيف من يلي عند من يحكم بالقوانين الوضعية الله المستعان. قال سمعت إسحاق بن داود يقول حدثني أبو السري قال سمعت محمد بن بشر يقول قدم إبراهيم أو قال أقدموها أيام يعقوب بن داود قال وكان داود قد قدم من البصرة 50 ومن أهل الكوفة 50 وفيهم زهير. قال أبو السري قال أبو النضر كان زهير يحدث الرباط، نعم نسبة للرباط، كان زهير يحدث في صحيفة فنظر فإذا في ظهرها سام الجند فرمى بها وأنكر ذلك. قال ودخل إبراهيم بن أدهم على أبي جعفر فقال له ما معيشتك ما ضيعتك؟ قال إبراهيم نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. قال أبو السري وإنما أراده بذلك فقال له أخرج، عرض به، دخل على أبو جعفر إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال له نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. نعم الدنيا فانية، هذه أبيات هكذا عرض به. قال أخبرت أن عمران بن عبد العزيز الزهري قال لما ولي الحجاج الحرمين بعد قتل ابن الزبير استحضر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وقربه في المنزل فلم تزل تلك حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائرا له، فخرج معادلا له لا يترك ترشيحه وتعظيمه، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد التسليم أولى من أن قال قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز لم أدع له والله فيها نظيرا في كمال المروءة والأدب وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة وجوب الحق وفضل الأبوة إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، وقد أحضرته بابك ليسهل عليه إذنك وتتلقاه ببشرك وتفعل به ما تفعل بمثله ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه. هذا الحجاج قرب إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن طلحة ويعني وأحسن إليه، ثم بعد ذلك ذهب به إلى عبد الملك بن مروان، ثم لما دخل عبد الملك بن مروان قرض له هكذا وقال أنه رجل من شأنه كيت وكيت وكيت، انظر ما فعل. قال ذكرتنا حقا واجبا ورحما قريبا، كلهم من قريش، يا غلام ائذن لإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله. فلما دخل قربه حتى أجلسه على فراشه ثم قال له يا ابن طلحة إن أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به في الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق، فلا تدعن حاجة في خاص من أمرك ولا عام إلا ذكرتها. انظر حجاج على طغيانه وأثنى عليه، وعبد الملك الآن قربه أثنى عليه ثناء عظيم، عبد الملك آنذاك كان يحكم نصف الدنيا. قال يا أمير المؤمنين إن أولى الأمور أن يفتتح به الحوائج وترجى به الزلف ما كان لله رضا ولحق نبيه أداء ولك ولجماعة المسلمين نصيحة، وإن عندي نصيحة لا أجد بدا من ذكرها، فلا يكون بها البوح إلا وأنا خال، فأخلني ترد عليك نصيحتي. قال دون أبي محمد، يعني الحجاج، قال دون أبي محمد، قال قم يا حجاج. فلما جاوز حد الستر قال قل يا ابن طلحة نصيحتك. قال تالله يا أمير المؤمنين إنك عمدت إلى الحجاج في تغطرسه وتعجرفه وبعده عن الحق وركونه إلى الباطل، فوليته الحرمين وبهما من بهما وفيهما من فيهما من المهاجرين والأنصار والموالي الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبناء أصحابه، يسومهم الخسف ويطأهم بالعسف ويحكم بينهم بغير السنة ويطأهم بطغامئ من أهل الشام ورعاع لا رؤية لهم في إقامة الحق ولا إزاحة الباطل، ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق، وفيما بينك وبين رسول الله إذا جاثاك لخصومتي إياك في أمته، أما والله لا تنجو هنالك إلا بحجة تضمن لك النجاة، فأربع على نفسك أو دع. فقال كذبت ومقت وظن بك الحجاج ما لم يجده عندك، فلربما ظن الخير بغير أهله، فأنت الكاذب المائن. قال فقمت وما أبصر طريقا، فلما خلفت الستر لحقني لاحق قبله، فقال للحاجب احبس هذا ادخل يا أبا محمد. قال فدخل الحجاج، فلبث مليا لا أشك أنهما في أمري، ثم خرج الأذن، فقال قم يا ابن طلحة فادخل. فلما كشف لي الستر لقينا الحجاج وهو خارج وأنا داخل، فاعتنقني وقبل ما بين عيني، ثم قال أما إذا جزى الله المتواخين بفضل تواصلهم فجزاك الله أفضل ما جزى أخ عن أخيه، فوالله لئن سلمت لأرفعن ناظرك ولأعلين كعبك ولأتبعن الرجال غبار قدميك وأتبعن الرجال غبار قدميك. كانوا يتوعد بطريقة يعني بطريقة إيه. قلت فقال فقلت يهزأ بي. فلما وصلت لعبد الملك أدناني حتى أجلسني في مجلس الأول، ثم قال يا ابن طلحة لعل أحدا من الناس شاركك في نصيحتك. قلت لا والله، ولا أعلم أحدا كان أظهر عندي معروفا ولا أوضح يدا من الحجاج، ولو كنت محابيا أحدا بديني لكان هو، ولكني آثرت الله ورسوله والمسلمين وأنت عليه. قال قد علمت أنك آثرت الله، ولو أردت الدنيا لكان لك في الحجاج، وقد أزحت الحجاج عن الحرمين لما كرهت من ولايتي عليهما، وأعلمته أنك استنزلتني له عليهما استصغارا لهما عنه، وليته العراقين لما هنالك من الأمور التي لا يدحضها إلا مثله، وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية عليهما استزادة له لتلزمه نصيحتك ما يؤدي به عني إليك الحق وتصير منه إلى ذلك الذي تستحقه، فاخرج فإنك غير ذام لصحبته. هذا عبد الملك لما ذا الحجاج قال الحجاج قال له أنا ابن طلحة قال لي أن الحرمين هذه أقل من قدرك، وأنك ينبغي أن تذهب إلى العراقين لما فيهما من البلاء. وعبد الملك يعني هذه سيئته الكبرى أنه أخذ الحجاج والله على رقاب المسلمين، لا غفر الله له ولا رحمه بما فعله بالمسلمين، هذا الرجل البغيض عبد الملك بن مروان، وكان له سيرة سوء في أذية لسعيد المسيب وفي ذلك القتل القبيح لعبد الله بن الزبير وفيما صنع من أمر الحجاج، يعني وكما قال بعض السلف لما سئل عن عبد الملك بن مروان قال ما عساني أن أقول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته، بل حتى يعني أحد الصحابة كان المسور وهو يحتضر رأى قال الحجاج وعبد الملك بن مروان في النار، مع أنه ما ثم حجاج ولا ثم عبد الملك ما ولد أنا بعده. قال وسمعت أبا جعفر الخرساني يقول حدثنا أبو صالح، يعني حتى أنه أبو العرب التميمي صاحب كتاب محن العلماء أو المحن، كتاب المحن، لما ذكر خالد القسري وحبسه للعلماء قال ذكر ما فعله خالد القسري عليه لعائن الله تترى بعلماء كذا، فلنا سلف حنا طبعا. قال سمعت سليمان الخواص يقول لو دخلت على بعض هؤلاء يعني الولاة لم أحب أن أطأ بساطة كراهية أن يلين قلبي بوطئ بساطه. سمعت أبا جعفر الأنصاري بطرسوس يقول حدثني أبو عبد الملك الفارسي قال الفريابي قلت لسليمان الخواص إن فلانا يفسق بالنساء فقال كذبوا. قلت أمره أشهر من ذا فيما يذكرون. قال كذبوا والله أكذبهم فلولا والله أكذبهم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الفريابي فعرفت أن الرجل فقيه يعقل ما يقول. هذا مهم جدا. طعنهم على الولاة لأمر الدين ليس لأمر الدنيا. وكثير ما تشيع العوام على الولاة أمور: فلان يزني، فلان يشرب الخمر، فلان كذا. لا يجوز أن تشيع عن زيد أو عمر بكر من الناس أنه يزني. لماذا؟ لأن الأمر لابد من أربعة شهداء، الله عز وجل أكذبه. وهذا يدل أن كلامهم كان ديانة. وأخبث من هذا ما فعله يعني بعض الناس، أنه يعني الله المستعان يعني حتى ما حصل في بعض الثورات وما من كشف الأستار وما حصل يعني، ومن أنهم يعمدون إلى بعض بيوت الملوك ويفعلون بها، وظاهر الكلف بالدنيا، وأنهم ثم بعد ذلك يخرجون ما يخرجون من أمور النساء. فهذا صنيع السفلة. فينتبه الكلام لأمر الدين والنصيحة لأمر الدين. وأما أن الإنسان يأخذ الأمر تفكها: والله فلان سمعنا أنه كذا، فلان سمعنا أنه كذا، فلان يفجر به، فلان يفجر بالنساء. طريق مالك كثير عن يحيى بن سعيد أنه عبد الملك المروان مع فتية كانوا يصلون النظر العصر، فقال الناس لسعيد: لقومنا فصلينا كما يصلي بلا. فقال سعيد: العبادة هذا لا، هذا حتى قبل أن يلي الملك. هذا سمعت إسحاق بن داود يقول: أخبرني الحداني قال سمعت عيسى بن يونس قال لي شعبة: وكان لي مكرم معظما: يا أبا عمر لا تأتي أبواب القوم ولا تستظل بفيء أبوابهم. وهذا صحيح لشعبة. قال: فقدمت قدمة إلى بغداد فإذا أبو بسطام يقدم إلى أبواب القوم ويروح، فقلت: يا أبا بسطام أولم تنهى عن أبوابهم وأنت تغدو وتروح؟ قال: إن أخي دخل لهم في شيء. قال: فقلت: لا عذر لك. قال: تقول أنت ويقول لي سفيان وأدعو أخي. قال: ودمعت عين الشيخ فكففت عنه. يعني شعبة في حاجة لأخيه فجاء يؤنبه، قال: لا عذر لك، لأنه أخ له سجن وكذا. قال: لا عذر لك. فبكى شعبة، قال: أنت تقول وسفيان يقول، يعني يلومني على دخولي على الولاة في أمر أخي، وادع أخي ودمعت عين الشيخ. وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت شعيب بن حرب سألت سفيان عن ميراث أبي وشددت عليه فقال: لا تأكله. ويبدو أن أباه كان يعمل للسلطان. وأخبرته عن شعيب أنه سئل عن نهر دن فقال: لا تشرب منه. قال أبو نصر: نهر دن الذي يحمل من أسف قرية من النهروان، من أسف قرية من النهروان. وسمعت عبد الله يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: سألت سفيان قلت: لي قرابة لي مع هؤلاء أخذ منه مالا مضاربة. قال: أما ما أحب أن تكون لهم قهرمانا، يعني أخذ لهم مالا أتاجر فيه. قال: ما أحب أن تكون لهم قهرمانا. ما القهرمان؟ الخادم. يعني رجل يقوم بأعماله، ما نقول إننا نسكت. إيه هو خادم. سمعت أبو عبد الله يقول: إذا أصبت الكوفي صاحب سنة صبورا على الفقر فهو يفوق الناس. وقال: هم أصحاب القرآن. وذكر سفيان فقال: ما يتقدمه أحد في قلبي، رحم الله سفيان. وقال: ما عني أحد بحديث الثوري ما عنينا نحن به. كتبت حديث الثوري حتى كتبته عن رجلين عن سفيان، وحتى إن كلمنا يحيى بن آدم فكلم لنا ابن الأشجعي فكان يخرج كتب أبيه فنكتبها من غير أن نسمعها. سمعت العباس يقول: سمعت إبراهيم الشماس يقول: كنا عند عبد الرحمن المهدي فطلع أحمد فقال: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا، لشدة عناية أحمد بأخبار الثوري سفيان، وأشار إلى أحمد رحمه الله. سمعت محمد بن نصر السنيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهوية يقول ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرق، فقال لي من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له سفيان بن عيين وعبد الله بن مبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل. قال وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ، مع أن كل هؤلاء أكبر من أحمد. وهو هذا على مذهب مالك، ويبدو أنه على مذهب أهل الرأي أنه لا يقول بظاهر الخبر. فيبدو وهذا يعني أن أحمد يحيى بن آدم من شيوخ أحمد، ومع ذلك كان يعظم أحمد، فذكر له أحمد مع ابن المبارك والقطان بن مهدي، يعني يقول ذكرته لكي لا يجترئ. واليوم السفلة تذكر له كلام أحمد في أهل الرأي فلا يعبأ، تذكر له كلام أحمد في بعض الصفات فلا يعتبر. قال سمعت نوح بن حبيب القومسي تذكر له كلام أحمد في الصورة لا يعده شيئا ولا يرفع به رأسا، بل إن سلمت أنت من تبديعه وتضليله فأنت السالم. قال سمعت وكيعا قال لنا أهل البصرة وازنونا برجالنا ورجالكم، فقالوا عندنا أيوب ويونس بن عون تلاميذ الحسن البصري. قال فوازنهم بسفيان ومنصور ومسعر، وكان أجمع الستة سفيان. ويقول ابن الجوزي يقول ما أحد يعني في طبقته جمع الزهد حتى صار من أزهد الناس، والعلم حتى صار من أعلم الناس، والفقه حتى صار من أفقه الناس في طبقته، إلا بالمسيب في طبقته، الحسن في طبقته عفوا، وسفيان في طبقته، وأحمد. وقال لست منكرا على من ربع بابن المسيب. قال وسمعت ابن عبد الأعلى الصنعاني يذكر عن معتمر عن أبي عوانة قال كان سفيان بالحجاز أو قال بمكة يفتخر بيونس وابن عون وأيوب والتيمي. قال فيقال له اذكر أهل بلدك، فقال كلنا من أهل العراق وقد سمع منهم. والثوري سبحان الله كان رجل موفق، في بداية أمره كان يفضل عليا على الشيخين، فذهب البصرة فصار يفضل الشيخين، يبدع بشكل صريح من لا يفضل الشيخين، بل يقول لا يرفع له عمل، وبقي يفضل عليا على عثمان. ثم في آخر عمره صار يفضل عثمان على علي، وكان يشرب النبيذ ويراه هو الفصل بين السني والبدعي، لأن الشيعة فقط كانوا يحرمونه في الكوفة. ثم لما ذهب إلى المدينة ولقي مالكا فارق مالكا على أن لا يشرب النبيذ. فسبحان الله يعني ما يعني الحمد لله ترك، ما بقيت عليه مسألة كبيرة يعني. الثوري سمعت أبو عبد الله وذكر أيوب ويونس وابن عون والتيمي، فقال وهل في الدنيا مثل هؤلاء؟ إيه ما يعرفونه نهائيا، ما يعرفونه سبحان الله. قال سمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول سمعت سلم بن سليمان المروزي يقرأ علينا كتاب عبد الله، فقالوا له قل ابن المبارك، فقال له سلمة إذا قيل عبد الله إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بخرسان عبد الله فهو ابن المبارك. سبحان الله. وفي الأسانيد إذا أطلق عبد الله في نصف السند فهو ابن المبارك. وسمعت أحمد بن خليل يقول حدثني الحسن بن عيسى قال سمعت إبراهيم بن رستم يقول حدثني خالد الواسطي أبو شعيب قال سمعت سفيان الثوري يقول إني لا أجهد أن أكون سنة على حال يكون عليه ابن المبارك فما أقدر عليه. وهذا مرت معنا مثل هذه الأخبار في شرح العلل. والمراد ها هنا أن يبين لك طرفا من أخلاق القوم الذين بين لك من ورعهم وزهدهم ما بين. قال سمعت أبا جعفر الخرساني يقول سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت بن مهدي يقول ما رأيت مثل المبارك. قال سمعت محمد بن هارون الخرساني يقول حدثني نعيم بن حماد قال قلت لعبد الرحمن المهدي أيهما أفضل عندك سفيان أو بن مبارك؟ فقال ابن المبارك. فقلت إن الناس يخالفونك. قال إن الناس لم يجربوا، فحدثت به بشر بن الحارث فقال أمحو هذا من كتابك. لا ما قبل، يعني كيف يكون مبارك أفضل من سفيان؟ قال امحوا هذا من كتاب. قال هذا الحافي سمعت أبو عبد الله يقول مبارك كان بني سفيان كان بقي اي نعم. قال سمعت أبو عبد الله يقول ما أخرجت خرسان مثل ابن المبارك، وقال ما رفعه الله إلا بخشية كانت له. وقال وكان أبو تميلة يقول هذا الشعر في ابن المبارك رحمه الله كنت فخرا لمرو إذ كنت فيها ثم صارت كسائر البلدان، كان أبو مسلم يحفظها ما أحسنها ما أحسن من طلبتها وجدتها. ما أحسنها إن طلبتها وجدتها. كان مسلم يحفظها ما أحسنها إن طلبتها وجدتها. إيه هذا ما هو من الشعر، هذا تعليق عليه. فلهذا استغربت ما رأيته موزونا. فقدم علينا القاسم بن محمد بن الحارث فسألناه عنها فقال سمعت إسحاق بن راهوية يقول كنت صاحب رأي، يعني كان على مذهب الجماعة الأحناف، يعني هؤلاء أهل الرأي أعداء السنن. من قال أعداء السنن؟ يروى عن عمر بن الخطاب إيش أعداء السنن. فلما أردت الخروج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله بن مبارك فاستخرجت منها ما يوافق رأي ابن أبي حنيفة من الأحاديث فبلغت نحو 300 حديث. لا، وكان ينتصر لمذهب أهل الرأي أيضا. فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله الذين هم بالحجاز والعراق، وأنا أظن ليس أحد يشتري أحد يخالف أبا حنيفة. هكذا يعني كان في خراسان الناس مفتونون، يعني حتى ذكر الهروي في ذم الكلام أنه يعني كان الناس سبحان الله حتى في إلى وقته كان خراسان عامتها مرجئة، حتى كان إذا أتاهم الخراساني يسمع الحديث يقرؤون عليه مثالب أبي حنيفة. فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن المهدي فقال لي من أين أنت؟ فقلت من أهل مرو، فترحم على المبارك وكان شديد الحب له. فقال هل معك مرثية رثي بها عبد الله؟ قلت نعم، فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري طرق الناعيان إذ نبهاني بقطيع من فاجع الحدثان. قلت للناعيان من تنعي؟ قال أبا عبد ربنا الرحمن. فأثار الذي أتاني حزني وفؤاد المصاب ذو أحزاني. ذو أحزاني كم؟ عندي ذو بس. ذو أحزان لا. فؤاد المصاب ذو أحزان. ثم فاضت عيناي وجدا وشجوا بدموع يحادر الهطلان. وذكر القصيدة إلى آخرها. قال فما زال ابن مهدي يبكي وأنا أنشده حتى إذا ما قلت وبرأي النعمان كنت بصيرا. قال لي أسكت فقد أفسدت القصيدة. أسكت فقد أفسدت القصيدة. فقلت إن بعد هذا أبيات حسانا. قال دعها. أتذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه؟ ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة. هذا المهدي يعدها زلة متراجع. إيه، لكن ابن مهدي ما عنده خبر. ولو وددت أنه لم يروي عنه وأني كنت أفتدي ذلك بمعظم مالي. هؤلاء الناصحون للإسلام. فقلت يا أبا سعيد ما تحمل على أبي حنيفة كل هذا؟ ألما أنه كان يتكلم بالرأي؟ فقد كان مالك وسفيان والأوزاعي يتكلموا بالرأي. هذا تعليق الفجرة الذين حققوا سير أعلام النبلاء، قال كلهم أصحاب رأي. فإيش يقول ابن مهدي؟ فقال تقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء؟ ما أشبه أبا حنيفة، ما أشبه أبي حنيفة في أهل العلم إلا بناقة شاردة فاردة في واد جدب والإبل كلها ترعى في واد آخر. قال إسحاق ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخرسان. هذا الأثر لي معاه مع وقفات. طبعا أنا أكثرت الكلام في هذا الموضوع ولكن الموضوع ذو شجون. من عبد الرحمن المهدي الذي يقول هذا الكلام؟ هذا باتفاق من الأئمة المعتدلين في الحديث، وهم الأئمة في الجرح والتعديل، إمام في الجرح والتعديل. هذه نقطة، هذا أول شيء. ثاني شيء، كان من كبار فقهاء المحدثين. أحمد كان يقول ابن مهدي يتكلم في الفقه ويتوسع فيه، وكان يحفظ رأي مالك وسفيان حفظا، وكان لا يعني لا يستطيع أحد أن يذاكره في المسائل، حتى أن الكرابيسي حاول أن يغرب عليه بشيء ما استطاع أن يغرب عليه بمسألة. فرجل على درجة عالية من الحفظ والمعرفة، وليس من أقران أبي حنيفة. وهذا الكلام بعد وفاة أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة مات قبل المبارك، خلافا لمذهب بعض الجهلة الذين قالوا أنه بعد وفاته ما عاد أحد يتكلم وكذا، والكلام هذا كله كلام فارغ. رأي أبي حنيفة الذي ذمه السلف لا زال موجودا معظما، مما يستدعي أن يظهر كلام السلف. هذا عبد الرحمن بن مهدي وهو في فقهه وعلمه يقول هذا الكلام، وإسحاق بن راهوية الذي يقول فيه الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام وهو كان من أهل الرأي، ها، وهو الذي كان أيضا يقول هذا الكلام، بل مالك والأوزاعي وابن عون وسفيان أئمة الدنيا كلمة واحدة صحت عنهم، ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة. ابن عون إمام أهل البصرة، سفيان إمام أهل الكوفة، ابن المبارك إمام أهل خراسان، ومالك إمام أهل المدينة. طيب، البلاء اليوم ليس في أن الرجل هذا فقط يمدح، البلاء أنه تدعى فيه دعاوى باطلة لا أساس لها من العلم، كدعوى أنه كان تابعيا، وهذه الدعوى حكايتها تغني عن ردها، مع دعوة مع أنه صحح الذهبي وابن عبد الهادي. يا أخوة، شيخه حماد بن أبي سليمان لم يكن تابعيا، وشيخ شيخه إبراهيم بالكاد رأى عائشة من صغار التابعين، فكيف هو يقفز بالزمن هكذا قفزة ويصير تابعيا هو لوحده، وهو لم يدرك تابعيا واحدا مخضرما، فضلا أن يدرك صحابيا أو أدرك ستة من الصحابة كما ادعى السيوطي. البلاء الآن ليس فقط الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر ما ذكر في مدحه وفي ذمه، وصحح ما ورد في ذمه وضعف ما ورد في مدحه، جاء مجموعة معلقين متأخرين المؤرخين فصاروا لا يذكرون إلا مناقبه، وهذا أصلا يخالف حتى أبجديات البحث العلمي الذي يسمى اليوم البحث الأكاديمي، بل لا يكتفون حتى يذكرون آثارا فيها نبذ من جرحه، لا يتكلم فيه إلا حاسد إلا كذا إلا كذا. وهل يجوز هذا وأنت تعرف من جرحه وهم أئمة الدنيا وأورعهم؟ وهذا أحمد الغماري على تصوفه وعلى ضياعه يقول إذا رددنا جرح أبي حنيفة، جرح السلف لأبي حنيفة، فمعناته أسقطنا الإجماع لأنهم أجمعوا على جرحه. وكذا قال الشيخ بديع الدين السندي في نقل قواعد التهانوي، وقال والكلام كثير، لكن الذي أريده الآن كثير من الناس يزعم البحث والتحقيق العلمي. طيب، لماذا تكتم ما قيل في ذم هذا الرجل؟ نحن قرأنا عقيدة حرب فوجدنا كلاما فيها، قرأنا التمييز فوجدنا كلاما، هذه دروس السنة لعبد الله فوجدنا كذا، والآن نقرأ في أخلاق الشيوخ المروذي، وسنقرأ القراءة خلف الإمام وسترى ما قال البخاري في هذا الرجل أو في رفع جزء رفع اليدين. فالآن الإشكال والبلاء في أن هذا الكلام كله يغيب حتى يبدع القائل به. كثير من الناس رفعوا عقيرتهم بقاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ثم هم يردون جرح مفسر من أقوى الجروح التي مرت في التاريخ اللي لم يكن أقواها مطلقا. رجل تكلموا في عقيدته بأنه صاحب رأي وأنه يرى السيف وأنه يقول بخلق القرآن ومات على هذا واستتيب من الكفر مرتين، وأنه كان يرد الأحاديث الصحيحة، وأنه كان يستهزئ بها، وأنه كان يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر واحد، يعني حتى هذا القحطاني المعلق على السنة لعبد الله لكي يدافع عن أبي حنيفة وقع في إرجاء جهم، وقال لعله يعني في التصديق، أن تصديق أبو بكر وتصديق القول بأن التصديق متساو بين جميع المسلمين هذا قول الجهمية الغلاة، وقلده ذاك. ايه ها ايه ها، ثم تكلموا في حديثه بل كذبوه، وأحمد قال أبو حنيفة يكذب، مسلم صاحب الصحيح اتهموا بالكذب. وهذا ابن المبارك على إمامته بعد ما ابن المهدي أخذ عليه، ثم بعد ذلك رجع عن الرواية عنه وقال امحوا أبي حنيفة من كتبي قبل أن يموت بأيام. ثم لما احتج عليه رجل بأبي حنيفة قال تحتج عليه برجل يرى السيف، ولا تقول هذه المسألة لا توجد، ما عندنا أحناف، عندنا متعصبين. يأتي مفتي الأردن في المدينة في جامعة محمد بن سعود وأسبوع في مناقب أبي حنيفة يتكلمون، ثم يتكلم يقول فقه كان تائه قبل أبي حنيفة أو كلمة نحوها، وتدبج الأبحاث التي فيها انتقاص للسلف دفاعا عن هذا الرجل. لا، لابد أن يتكلم. ومؤسسة الرسالة عندكم تطبع الكتب وفيها حواشي طعن في الأئمة التي تكلموا في أبي حنيفة. أبو غدة يصب بن حبان كان بن حبان حتى قيد بأنه مجنون من أجل كلام أبي حنيفة. بشار عواد معروف وشعيب الناؤوط يطعنان في السلف من أجل أبي حنيفة، ويقولون في إسماعيل بن حماد بن حنيفة يقول ظلمه الحديث وظلمه أباه وجده. وأبو غدة له تعاليق كثيرة وكتب كثيرة صنفها في المملكة طعن فيها في أمة السلف من أجل أبي حنيفة. بل تخدعوننا الديبوندية يملؤون جامعاتكم، وما شأن عبد العزيز القاري عنا ببعيد، وفيهم من يتكلم في الإمام البخاري من أجل أبي حنيفة، وهذا أمر معروف، وتعطونهم الشهادات ثم بعد ذلك يذهبون ويصيرون سفراء ووزراء في أفغانستان. وصبغة الله المجددي يصنف كتابا في الطعن في الإمام البخاري تحت أنظاركم عشان كلامه في أبي حنيفة. وهذا أمر كثير، ولا يصلح أن ننزل آثار السلف فقط على من نحب ونترك من لا نحب. والله فلان نزل أثر إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، إن هذا العلم دين، عليك بآثار من سلف، من وقع صاحب بدعة. هذه الأثار كلها تخالف في شأن هذا الرجل. بل يخالف قال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما. اتهمنا السلف بالظلم فمن بقي، واتهموا بالحسد، كل هؤلاء يحسدون ابن مهدي على علمه يحسده، هو أبا حنيفة لا يكاد يحفظ 200 حديث، ابن مهدي حافظ الدنيا يحسده، يحيى القطان يقول عنه تيس القياس يحسده، أحمد يقول يؤجر الرجل على بغض أصحاب حنيفة يقول عنه شر من عمرو بن عبيد، عبد الله بن أحمد فصل في كتاب السنة حرب يذكره في العقيدة البراء منه، ابن المديني في عقيدته يقول إذا رأيت الرجل يحب أبي حنيفة ويعليه فلا تطمئن له، في عقيدته في كتاب العقيدة اللي في مقدمة السنة للاكائي، ويجي المحشي يرد عليه. والمعلق على تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة يطعن في ابن قتيبة لكلام في أبي حنيفة، والمعلق على التمييز لمسلم يطعن في مسلم من أجل كلام في أبي حنيفة، والمعلق على التاريخ الكبير البخاري يطعن في البخاري من أجل كلام في أبي حنيفة، والمعلق على كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يطعن في عبد الله بن أحمد من أجل كلام في أبي حنيفة. وصراع بين الأئمة وبين المحققين بسبب هذا الرجل. وأنت إذا فتحت الباب للتميع مع هذا الرجل فافتحه على مصراعيه معه ومع غيره. انظر الأثر الذي يليه، يقول سمعت بندارا يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ما هبطت فتنة من السماء إلى الأرض أضر من أبي حنيفة. إسناد صحيح لابن مهدي، يحمله الحسد إلى هذه الدرجة، الظلم إلى هذه الدرجة، يطلق كلمة مثل هذه، ومالك والأوزاعي يقولان ما ولد في الإسلام أشأم منه على شيء فاضي، إنه اجتهد في الفقه وبس، مغفلون هم حمقى فجرة إلى هذه الدرجة. قال سمعت أبا عبد الله يقول كان عبد الرحمن يشتغل في السنة 1000 مثقال. يقول سمعت ابن أبي عمر العدني يقول سمعت سفيان يقول لم يزل أمر الناس معتدلا حتى ظهر أبو حنيفة بالكوفة والبتي بالبصرة وربيع بالمدينة، فنظرنا فوجدناهم أبناء السبايا. على أثر عروة لا يزال أمر الإسلام معتدلا ما لم يبلغ أبناء السبايا أو الأبناء نزلوا عليه. ويقول عمر بن الخطاب لا يزال أمر الإسلام عزيزا ما لم يبلغ أبناء بنات فارس، وإن كان أبو حنيفة لا يصح أنه فارسي أصلا، هو مولى لتيم أيضا، حتى هذه من الأمور التي تذكر في ترجمته هكذا، بل يبلغ الأمر حتى جناية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قرأت على أبي عبد الله مسكين بن بكير أخبار الأوزاع عن بلال بن سعد قال أدركت الناس وهم يتحاثون على الأعمال، الصلاة والزكاة وفعل الخير والأمر معروف والنهي والأمر معروف ونحو هذا، وإنهم اليوم يتحاثون على الرأي. السنة اللي سن هذا الرجل في الأمة. نقف هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.